وهذا هو الخير في الدنيا وفي الآخرة. الحديث عن هذه الأمور يقف على هذا، ونصلي ونسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه.